قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان جيش من جيوش المسلمين يحاصر حصنا من حصون الروم، وكان هذا الجيش فيه أحد حفاظ القرآن الكريم، وكان هذا الحافظ هو الذي يصلي بهم الصلوات الخمس. وبينما كان هذا القارئ يتمشى حول الحصن إذ نظر في ثقب منه فرأى امرأة حسناء من نساء الروم فأعجبته. غض بصرك، ما غض بصره، واستمر ينظر، خلاص توقف، غض بصرك، ما غض بصره، إلى أن فتن بها فهام على وجهه يطرق باب الحصن. قالوا ماذا تريد؟ قال أريد هذه المرأة التي رأيتها في مكان كذا وكذا. كلمته المرأة قالت ماذا تريد؟ فقال أريد أن أتزوجك. قالت لا أفعل، أنت على غير ديني. فقال اترك ديني وتزوجك، أعوذ بالله. فرأى الروم أن إدخاله سينقص من عزيمة المسلمين فأدخله وترك الإسلام من أجلها. فأصاب المسلمين هم شديد. وبعد سنوات زار أحد المسلمين بلاد الروم، فرأى هذا الذي كان قارئا كان يحمل أمتعة الروم ويمشي خلفهم، فقال له أنت فلان؟ قال أجل. قال ما الذي حدث لك؟ وما الذي حدث للقرآن الذي كان في صدرك؟ فقال أنسيته كله، لا أذكر منه حرفا واحدا إلا آية واحدة. أنا الله. أتدرون ما هي هذه الآية التي تركها الله عبرة في قلبه؟ إنها قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر عينه ما ضر قلبه لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. موضوع غض البصر أتعب كثيرا من الناس من الرجال ومن النساء، فما هو الحل؟ كم من شاب احترق قلبه وأحس بألم بسبب هذا النظر للمحرمات. كم من متدين ترك التزامه وتدينه بسبب تساهله بالنظر في الخلوة حتى قلت هيبة المعاصي في قلبه. وكم من امرأة صغر زوجها في عينها لكثرة ما تشاهده من أدوار الممثلين الوسيمين الذين يعيشون بشاعرية مع محبوباتهم في المسلسلات والأفلام، فترى أنها تعيش في نقص وأن زوجها مقصر. بل حتى الأزواج يتخيل دائما أنه يحتاج إلى زوجة ثانية وأن زوجته ليست جميلة بسبب أنه طوال الوقت يشاهد أفتن الفاتنات، فأمر طبيعي أنه سيرى زوجته غير جميلة. هذا رجل تزوج امرأة جمالها معقول، يعني إنها ليست أجمل امرأة في العالم لكنه مقتنع بها، لكن في حفل الزفاف دخل على عروسه ليأخذها من عند النساء، فلما رأى النساء بكامل زينتهن احتقر جمال زوجته، وفي النهاية قال لا أريدها. أصبحت لديه ردة فعل نفسية، فتفرق الزوجان. موضوع غض البصر مهم جدا، وسبب أهميته أن باقي الفتن قد تعرض عليك من فترة لفترة. مثلا ليس في كل يوم يعرضون عليك صفقة تجارية محرمة ولكن ربحها كبير، إن هذا قد يحدث بالشهر مرة أو بالسنة مرة. وليس في كل يوم أيضا تتصادف المباراة مع وقت الصلاة، قد يحدث هذا في الأسبوع مرة. أما مسألة غض البصر فأنت ستحتاجه في كل يوم، كلما خرجت من المنزل، كلما ذهبت إلى العمل. بل والله في السابق كان الناس يحتاجون إلى غض البصر إذا خرجوا خارج البيوت. الآن في هذا الزمن غض البصر نحتاجه داخل البيوت أكثر من خارج البيوت، وهذا بسبب الفضائيات والإنترنت وغيرها. بل بعضهم هداه الله في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ في هذه اللحظات الغالية يكون هو أمام تلك المناظر الفاضحة. الجواب: لأن الله أمرك بذلك، فهو سبحانه لا يأمرك إلا بما هو أخير لك. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأيضا يوجد سبب ثاني يدعوك إلى غض البصر، وهو أنه من المخجل أن نعصي الله بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا، فإنه قد حرم البصر من غيرنا وأعطانا إياه، فكيف يعطينا ربنا نعمة البصر ثم لا نعصيه إلا بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وفوق هذا كله فإن أكثر من سيتأذى نفسيا بهذا النظر هو أنت، لأنك ترى شيئا ولا تستطيع أن تصل إليه، هذا عذاب. وكلما نظرت أكثر زادت رغبتك أكثر. بعض الفتيات تشاهد في التلفاز شخصية تعجب بها بل وتنبهر بها، حتى ولو لم يكن هذا الشخص وسيما إنها تتعلق بشخصيته، بما أنها تستمر بالمتابعة وتنظر فإنها ستتعب أكثر. إن كثيرا من عشاق النظر يظنون أنهم عندما يستمرون بالمشاهدة فإن ذلك سيروي عطشهم وسيسعدهم، هذا والله وهم، والله يتوهمون ذلك، يتوهمون أن هذا سيخفف عنهم. الآن لو وضعنا شخصين في السجن، المسجون الأول منعنا عنه الطعام فقط، أما المسجون الثاني وضعنا الطعام أمام عينه خارج الزنزانة، يراه ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع أن يأكله، من سيتألم أكثر، المسجون الأول أم المسجون الثاني؟ طبعا الثاني هو الذي سيتألم أكثر. طيب وكذلك الذي ينظر إلى الشهوات ولا يستطيع الوصول إليها، لا شك أنه سيتألم أكثر من الذي يغض بصره. فإذا زاد الرجل من هذا النظر فإنه سيتعب، وإذا زادت الفتاة من النظر والتعلق فإنها ستتعب أيضا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والنظرة الثانية أشد سما، فكيف نتداوى من السم بالسم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أن الإنسان غض بصره من أول نظرة لاستراح. إي والله، بعضهم مسكين لا يترك شاردة ولا واردة إلا نظر إليها، ينظر إلى كل ما يفتنه في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الشارع وفي كل مكان، ولا يمتنع عن أي شيء. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك، والله قلبك لا يستحمل ذلك. أعيناي كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. احفظ هذه القاعدة المهمة، احفظها. الصبر على ما قبل النظرة أسهل بكثير من الصبر على ما بعد النظرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلنا يعلم أن مقاومة النظر إلى المحرمات يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر مؤلم، ولكن بالمقابل فإنني لو نظرت إلى المحرمات فإنني سأحتاج بعد ذلك أن أصبر على الشهوة أكثر، لأنني أثرت نفسي بمناظر لا أستطيع الوصول إليها، وهذا يؤلم أكثر بأضعاف مضاعفة مما لو أني صبرت في البداية صبرا بسيطا فلم أنظر وانتهى الأمر. فعلا ألم ما بعد النظر أصعب بكثير من ألم غض البصر. إن الذين يغضون أبصارهم هم أريح الناس نفسا وأشرحهم صدرا، ولا يتعبون بالسهر والتفكير ليلا، ولا يتألمون بالنظر نهارا، فهم مرتاحون وراضون ومرضيون، أرضوا ربهم وأراحوا نفسهم، فمن مثلهم؟ هل تظن أن أعلى شيء يصل إليه من غض بصره أنه سيرتاح فقط؟ لا، إن سقف امتيازاته أعلى من ذلك بكثير. وأنا لا أقصد ما سيحصل عليه في الآخرة، بل ما سيحصل عليه نفسيا في الدنيا قبل الآخرة. إنه ليس فقط سيرتاح، بل إنه سيجد لذة في صدره يعطيها الله إياه فور غضه لبصره. والذين يغضون أبصارهم يعرفون عن ماذا أتكلم أنا الآن. وهذا ليس بغريب عن الله سبحانه، أن يعطيك لذة في صدرك هي أحلى من لذة النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سيعطيه سبحانه الراحة من عدم التفكير بالشهوة، وأيضا سيعطيه فوق ذلك سعادة في قلبه، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر وأفضل، وصدق ربنا والله هو أزكى لهم، بل لا يوجد شيء أزكى مما قال الله عنه أنه أزكى، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. قد يقول قائل: كيف يكون غض البصر أسعد لي وأنا ما نظرت؟ النظر شهوة ولذة، فكيف يكون عدم النظر لذة وأنا أصلا ما نظرت؟ سأضرب لك مثال. فلنفرض الآن لو وجد شخصان صائمان في نهار رمضان، أحدهما شرب شربة ماء فأفطر في رمضان، والآخر بقي صائما، من منهما سيفرح عند الإفطار؟ الآن كلاهما جائع ولم يأكل، لكن هذا مفطر وهذا صائم، من الذي سيفرح عند الإفطار؟ لا شك أنه الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أمر خارج عن حدود الحسابات الرقمية، هذا أمر روحاني رباني. فكذلك الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره، كلاهما لم يحصل على شهوته كاملة، لكن الأول يعيش في راحة، والذي لم يغض بصره يتألم، والاختيار لك في النهاية. هذه طفلة مصرية اسمها حبيبة، ذهبت للولايات المتحدة ورأت لأول مرة في حياتها شابا يقبل فتاة في الشارع، وهو شيء معتاد هناك، لكنها انصدمت وتأثرت وأرادت الرجوع لبلدها. اسمعوها كيف تتكلم من قلبها بكل براءة. كانت تلعب على الموضوع كله في ايه يا حبيبه؟ عايزين نمشي من امريكا دلوقتي. ليه؟ عايزين حد تاني يجي لنا يودينا مصر. مصر دي محترمه. ان المنظم ده هيجيب لامريكا تاني افضل من بيتي في امريكا. حبيبه امين، المنظم ده كله عشان افضل بيجي في امريكا. المنظم ده قبل تاني كده. كثير من الناس بعد هذا يريد أن يعرف ما هو الحل، كيف أستطيع أن أغض بصري؟ أبشر، توجد خطوات معينة يمكنك أن تفعلها وستساعدك على غض بصرك، بل لن يكون بعدها عندك مشكلة في غض البصر أبدا. ولكن أرجو أن تتابعنا في الحلقة القادمة، كونوا معنا. اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك وطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد.